هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وصدق رسول الله. مثل. من أمثالنا الشعبية: كلم القط يخربشك. هذا المثل يضرب لمن يستفز الحمقى من البشر فيدخل في صدام معهم لا يسلم من أثره، كما يضرب أيضا لمن يهوى المخاطرة، وأن عليه أن يصبر على ما تجلبه عليه من مشاكل وصعوبات. وكلم القط يخربشك. علم. قط الزباد. قط الزباد حيوان يؤخذ منه نوع من العطور يسمى عطر الزباد. هذا الحيوان يشبه القط، ولكنه يتميز بجسم أطول ووجه أطول وأرجل أقصر. له بكل رجل من أرجله 5 أصابع بها مخالب يمكنه طيها. في بطن هذا الحيوان تنمو غدد عطرية يمكن كشطها من حين لآخر، وذلك بعد صيد الحيوان واحتجازه. العطر المأخوذ من هذه الغدد ذو رائحة قوية غير مستحبة، ولكنها تصبح طيبة بعد تكفيفها. يضاف عطر الزباد إلى العطور التجارية النباتية ليكسبها نفاذا وثباتا. قط الزباد مصدر هذا العطر ينتشر في إثيوبيا بالقارة الأفريقية. علم. زبيدة. أشهر من عرفنا بهذا الاسم هي زبيدة بنت جعفر المنصور، زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد وأم ولده الأمين. اشتهرت زبيدة بإقامة العمائر وتقريب العلماء والأدباء، كما اشتهرت بالبذخ والإسراف. وفي هذا المجال يذكر أنها كانت أول من اتخذت الثياب المواشاة والقباقيب المرصعة. من المنشآت التي أقامتها عين زبيدة بمكة المكرمة، والتي أجرت إليها الماء من مسافة 10 كيلومترات بعد أن كان أهلها والحجاج يشربون من المياه المالحة. من مآثرها أيضا أنها مهدت طريق الحج من العراق إلى الحجاز عبر الصحراء، وأقامت عليه المرافق وحفرت الآبار، ولا يزال هذا الطريق حتى الآن يعرف باسم درب زبيدة. توفيت زبيدة بنت المنصور في بغداد حوالي عام 831 ميلادية. طرفة. ايه ده يا راجل، انت لسه ما اتجوزتش؟ اعمل ايه يا سيدي، 3 مرات اختار عروسة وماما ما توافقش عليهم. لا ده انت احسن لك تروح تدور على واحدة تكون صورة من ست والدتك. حصل يا سيدي. وماما ما وافقتش عليها برضو؟ لا، بابا هو اللي ما وافقش المرة دي. غدا نلتقي. خماسيات، مع تحيات وفيق أبو النصر.